أموالك وإشعاره بعجمي عن حماية أموالك وممتلك الكلام شوف طبعا كلام هم لأن شكل المعاصرين أنا شايف وما في مسوى قريب بصورة القتال في العصر الحديث. قال وقد يكون في إثارة لها صورة أخرى كذلك تجيز لنا حرق وغرق وتهديم إلى غزات من صور التفريق. قال وقد يكون في إثارة له أن تتخرج في ممتلكات وفي منشآت وفي معصرات وفي مكاتب إلى غزات. لماذا؟ حتى تكفاو الخروج والبروج من حكمه. نعم هذا كلام مفيد. قال وقد يكون في إثارة له ليندفع في حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله. فعندما يندفع إيش يحدث؟ يظهر ويتعرض وينكشف فيكون أقرب للطمس والمشابه والاقتتال. قال يندفع في حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله فينكشف عن خصومه ويسهل القضاء عليه إلى غير ذلك من الأغراض الحربية. هذا مثال أغراض معتبرة. قال والتي أشار الله تعالى إليها في قوله وليخزي الفاسقين. فما يتم الإخزاء به فهو مشروع. كل صورة من الصور التي بالتالي يتحقق فيها إخزاء العدو هي مشروع له أن نقوم في سبيلها بتخريب ممتلكاته ومنشآته إلى غير ذلك. قال أي بعدهم وإذلالهم وحقراتهم وهم يرون نخيلهم يقطع ويحرق فلا يملكون له دفع. هذه مثال ظاهرة في إخلاء الأعداء. قال وعلى كل فالذي أذن بالقتال كما قلنا أن الأمر بشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. قال وعلى كل فالذي أذن بالقتال هو سفك الدماء وإزهاق الأنفس وما يترتب عليه من شد وغنائم ثم لا يمنع في مثل قطع النخيل إلا لازم الأمر. مثال الذي سفك هذا الذي أذن في سفك أيهما أبلغ سفك الدماء أم قطع النخيل؟ سفك الدماء بلا شك. قال ثم لا يمنع في مثل قطع النخيل إلا لازم الأمر ويمكن أن يقال انتبه هذه الصورة الأزلقة إنما أذن فيه رسول صلى الله عليه وسلم فبإذن الله أذن. وهذا يقول لك وجه عند بعض الأصولين أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بناء على أي شيء؟ على إذن المولى سبحانه وتعالى. هذا قبل نزول الآية. هذا قبل أي شيء؟ قبل نزول الآية. أما بعد نزول الآية فمسألة ظاهرة أنه إقرار من المولى سبحانه وتعالى لنبيه ومصطفاه. قال وبهذا يمكن أن يقال إذا حاصر المسلمون بتنزيل أرض الواقع وهذا الذي يهمنا. قال وبهذا يمكن أن يقال إذا حاصر المسلمون عدوا ورأوا أن من مصلحتهم أو من مدلة العدو فتحقيق المدلة إن فيك أعداء الله مقصد شرعي مستقل بذلك انتبه تحقيق المدلة إن فيك أعداء الله إرهاب أعداء الله إرعاب أعداء الله إخزاء أعداء الله فقط هذا مقصد شرعي مطلوب كاف تماما في القول بالجواز في هذه المسألة أي جواز لأعمال التخريب واللي مترتب على ذلك نفسه يعود على المسلمين. مفهوم الصورة هذه مجرد إن كانت من فيك أعداء الله وإهانهم وإرعابهم مقصد شرعي مطلوب مفهوم بل هو غير الآية ليخزي الفاسقين. قال إذا حصل المسلمون عدوا ورأوا أن من مصلحتهم أو من مذلة العدو إتلاف منشآته وأمواله فقضية خاصة بالنخيل وبالزروع فلما تعود كل ما يش كل ما ينتفع به العداء كل ما يملك العدو من مال ومتاع ومنشآت وسيارات إلى غير ذلك. قال إتلاف منشآته وأمواله فلا مانع من ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال وخص فيها كثير حقيقة وغاية ما فيه وغاية ما في إتلاف هذه المنشآت أو هذه الأعمال التخريبية وغاية ما فيه أنه إتلاف بعض المال للتغلب على العدو وأخذ جميع ماله. قال وهذا له نظير في الشرع كعمل انظر هذا الوجه تغلب في الإتلاف بعد يقول لك كيف هذا أنت تتلف هذا مال انتخب لماذا تلفه هذا فقط السمة الذي قد يتعلق بها البعض ونظر ولم ينظر إلى ما وراء هذا الإتلاف أو لم ينظر إلى ما وراء هذا الإفساد الذي هو بالتالي إفساد لم ينظر إلى ما وراء من أي شيء من مصلحة كبرى. نعم قال وهذا له نظير في الشرع فعمل الخضر في سفينة المساكين تعرفون القصة في سورة أي شيء سورة الكهف ماذا فعل الخضر؟ جاء سفينة جميلة سليمة وغرقت وغرقت صحيح؟ فالذي ينظر إلى هذا الحدث بصورة مجردة عما وراءه يقول أن هذا من أساس الأرض المنهي عنه الشرع صحيح؟ ولكن الخضر كان ينظر إلى أي شيء لمصلحة أخرى ترجع على هذه المسألة المؤقتة مفهوم؟ نفس الصورة هنا. قال وهذا له نظير في الشرع كعمل الخضر في سفينة المساكين لما فرقها أي عذاب إتلاف بعضها قال يستخلفها من ارتفاد الملك إياها صحيح؟ فهو خرق بعض أو أفضل البعض ولكن حفظ أي شيء حفظ الكل. قال وقال أي الخضر وما فعلته عن أمري إشارة لأنه وحي. قال وقد جاء منذ رجع آخر كذلك وقد جاء أفراد المشركين على المسلمين في قتالهم في الأشهر الحرم وهذا مثل مرة معنا كما اعترض اليهود على المسلمين في قطع النخيل. انظر هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قطع النخيل وحرقها اعترض عليه من؟ اليهود. انت تدعو الاصلاح ثم جئت بالافساد هذه صوره افساد ليست صوره اصلاح هذا فيها اذهانين قاصره صحيح؟ نفس الامر حدث مع المسلمين من قبل لما حدث القتال وهذه اول معركه اريحت فيها الدماء اريحت فيها الدماء سريه نخله لما حدث القتال في الاشهر الحرم عندما قاتل بعض المسلمين اجتهادا من انفسهم قاتلوا في الاشهر الحرم وكان دخله وكان شهر رجب قد دخل صحيح؟ فعاد عليهم كفار قريش. أنتم تقولون أنكم دعاة وإصلاح كذلك وتنهون عن سفك الأرض ثم تستحلون حرمة الأشهر الحرم صحيح؟ فماذا قال المولى سبحانه وتعالى؟

ماشي. هناك صورة أخرى كذلك من صور التخريب في ممتلكات العدو حال الحرب. نعم. وهي ما قرره ابن شهاب المجلد الثاني من صفحة 442. نعم. في خبر غزوة حنين. في خبر غزوة حنين. وفيها والقصة طويلة مروحة محل الشاهد. قال ورد تعرفون أن في بداية الغزوة كانت الدور على من؟ على المسلمين. نتيجة لكمون الكفار الأرض في الطرق والأودية. فأخذوهم على حين ذرة من أمرهم. المهم أن في بداية المعركة هذا وفيه شهد على قال وفيه ونقول وفيه ورجل من هوازن على جمل الله. هوازن لما تقدم لقتال المسلمين قدموا في مقدمتهم رجل على جمل صاحب رايتين صاحب رايتين رايتين. قال ورجل من هوازن على جمل الله أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن في رأس رمح طويل أمام هوازن على جمل الله أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفهم. قال إذا أدرك طعن برمح. ما معنى إذا أدرك؟ إذا اقترب أحد من خليهم ضربه بأي شيء برمح ليقتله. قال وإذا فاته الناس إذا حدث مساحة بينه وبين الناس أو ابتعد عن الناس ماذا يفعل؟ كما قلنا هو صاحب رأسهم. وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعه. لماذا؟ حتى يصطادوا إيش به ويكون دائما خطوات في رفع الروح بروحين المعنوية. قال فبينه هو كذلك يقترب إذا اقترب من المسلمين يضرب إذا ابتعد عن قومه يبقى لهم حتى يلتفوا حوله. قال فبينه هو كذلك إذ أهوى علي بن أبي طالب. ما معنى أهوى علي؟ نال ناحيته علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار. فصدعوا اثنان من المسلمين علي واحد الأنصار ورجل من الأنصار يريدانه يريد قتله. قال فأتى علي من خلفه وهذا الشاهد. ماذا فعل علي من عمل التخريب الزائد؟ فأتى علي من خلفه فضرب عرقبي الجمل. عقر إيش؟ عقر جمله. فضرب عرقبي الجمل فوقع على عجزه وقع على عجز على مؤخرته. قال وثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة فقع إيش؟ قطع رجل من نصف الساق. نعم. أطمن قدمه بنفس ساقه فانعجف عن رحله سقط عن الجمل. نعم. هذا الحديث قال محقق الزاد الأرمؤوسان قال سنده صحيح سنده أي شيء صحيح من جلد الثالث صحر من الحافظين. قال ابن القيم في الإسناد المستنبط من غزوة حنين كما في الجلد الثالث من جلد صحر 483 قال قال وفيها في هذه الغزوة جواز عقر فرس العدو ومركوبه. انتبه أيهما يعني أيهما حرمته أولى؟ المال والمتاع ذوات الأرواح ذوات الأرواح. فإيش إذا جاز هذا في ذوات الأرواح ففيه دلالة على ما سبق من جواز إتلاف المنشآت والأملاك الخاصة بعد الله على المسمى المال التخريب. قال ابن القيم وفيها إن شاء الغزوة من شوائدها جواز عقر فرس العدو ومركوبه. نعم. جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله. إذا كان هذا العقر أو هذا الإتلاف والفساد المتعمد لهذا الكائن الحي الحيوان الفرس وانا حضرت اذا كان هذا يساعدك على ان تقتل هذا الكاتب جهاز لك ان تقتله او ان تحصره او ان تكتله صحيح؟ لا احد يظن ان هذه المسألة يقرر فيها مشروعية اثلاث سيارات ونحو ذلك. لا هذه المسألة ظاهرة لانها ليست باي شيء بكائنات حية وانما تدخل في المسألة السابقة في المسألة السابقة العمالة التخريبية لمنشآت ممتلكات العدو صحيح؟ فهذه المسألة الخلاف فيها كما كنا خلاف الخبر بسيط جدا. اما الخلاف في العقر الحيوانات فيها خلاف وممكن كما كنا مرضوة كما تظهر. قال وفيها جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عملا على قتله كما عقر علي رضي الله تعالى عنه جمل حامل راية الكفار. عقر عليه هذا كله استدلال ابن القيم جمل حامل راية الكفار. قال وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه بالسلام عليه عن صبر الحيوانات أو عن المثل بها وكلها صحيح لكن هذه حالة استثنائية لتحقيق مصالح كما قلنا الجهاد. قال المؤرخ في الأحكام السلطانية صفحة 48 قال ويجوز عقر خيلهم من تحتهم إذا قاتلوا عليهم. قال ومنع بعض الفقهاء من عقرها كما كنا هذا المنع مردود بما فعله علي رضي الله تعالى عنه وأقر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم فإن ينكر عنه ولو حرفا واحدة. قال ومنع بعض الفقهاء من عقرها. قال دليل آخر وقد عقر حنظلة. من حنظلة؟ نعم وسيل الملائكة. وقد عقر حنظلة ابن الرائد فرس أبي سفيان بن حرب يوم أحد. قال واشتعل عليه ليقتله حنظلة رضي الله تعالى عنه في قتال يوم أحد اتفق مع ابي سفيان بن حرب وكان يومئذ على كفره. صحيح؟ فحتى تمكن منه ماذا فعل؟ عقر فرسه. فلما عقر فرس برك الفرس في الارض فوجد هو اشتعل على ابي سفيان على فرسه وهمد ان يذبحه. انظر وهمد ان ايش؟ هو عقر فرس يتمكن من اي شيء؟ من قتله. عقر فرس يتمكن من قتله. قال واشتعل عليه ليقتله فرآه ابن شعوب ظل وهو يقول من الربيع يرتجز. نعم. لأحيان مفاحدي ونفسي بطعمات مثل سعاء الشمس. المهم أن قبل أن يقتله حمزة رضي الله تعالى عنه من أغاثه أحد الكفار ابن شعوب، نعم، فقتله حمزة. ثم كان حمزة فقتله واستنقذ أبا سفيان منه، بس قريبا يقتله ويذبحه قتله رضي الله تعالى عنه، فكان غسيل من أيكي سمك عرفين الكفار. نعم. فالمواد يذهب إلى قول الجواز من سالة عقر خيل وحرس الكفار. مع مناسب الجواز قال لي كذلك القراء في الأحكام السلطانية والآخر صفحة 43 قال ويجوز عقر خيلين من تحتين إذا قاتلوا عليها. ثم قال نفس الدليل قال وقد عقر حنظرة ابن أبي عامر فرس أبي سفيان ابن حرب يوم واحد. نعم. من خصوص الصفحة كذلك في هذه المسألة قال ابن خدامة المرمي الجلد الثامن صفحة 311 قال أما عقر دوابين في غير حال الحرب، أما عقر دوابين في حال الحرب في غير حال الحرب بالذات قال لمغايرتهم والإفساد عليهم فلا يجوز في غير حال إيش الحرب، أما نحن فلا في حال الحرب سواء قسم أخذهم لا أو لم نخف في غير حال القتال لا يجوز، سواء كان هم بالفعل ممكن أن يأخذوها ينتفعوا بها أو لا يستطيعوا أن يأخذوها. قال وبهذا قال الزعيم والليث والشافعي وأبو ثور. إذا لو جاءك من يقول أن الزعيم يقول بعدم الجواز، عدم جواز عقر فرس الكفار يحمل عدم جوازهم على أي حالة؟ على حالة عدم الحرب. نعم. انظر ماذا قال. قال ولنا قال وقال أبو حنيفة ومالك يجوز، أبو حنيفة ومالك يقول حتى في حالة إيش عدم الحرب، حتى في حالة عدم القتال يجوز. وقال أبو حنيفة ومالك يجوز لأن فيه غيظا لهم وإضعافا لقوتهم فأشبه قتلها حالة قتالين. نعم. ما معنى كلام مالك أبو حنيفة؟ يعني هم إذا لم ينتفعوا بحالة قتال فسينتفعوا بها بعد القتال، فالنفع يجين منها حاصل حاصل، فنحن علينا أن نمنعهم هذا النفع سواء في القتال أو بعد القتال لحصول النفع المقدرين بهذه الحيوانات. قال ولنا المقدمة يقول ولنا أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال في وصيته ليزيد حين بعثه أميرة لا يزيد لا تقتل صبية ولا امرأة ولا هرمة كبيرة في السن ولا تخربن عامرة ولا تعقرن شجرا مثمرة ولا دابة عجماء، هذا الاستدلال ولا تعقرن دابة عجماء ولا شاء إلا لمأكلة إلا لأي شيء من قبل هذا ليس سيخلة ولا تحرقن نخلة ولا تغرقنه ولا تغلب ولا تجبل. فاستدل المقدمة بالقول بعدم جواز عقر الفرس والخيل في حال عدم القتال، في حال عدم القتال بناء الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم قال ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل شيء من البواد الصبراء، قال ولأنه حيوان ذو حرمة فأشبه النساء الصبيان. نعم بجوانا أن كلا ثمانين. قال وأما حال الحرب هذا الذي يهمنا، هذا كله في حال غير إيش؟ في حال غير القتال وغير الحرب. قال وأما حال الحرب فيجوز فيها قتل المشركين كيف أمكن، فيجوز فيها قتل المشركين كيف أمكن بخلاف حالهم إذا قدر عليهم. قال ولهذا جاز قتل النساء والصبيان في البيات. إذا جاز قتل النساء والصبيان ألا يجوز قتل الدواب؟ ما رأيكم؟ من البيات؟ أولا ظاهر. قال بخلاف حالهم إذا قدر عليهم ولهذا جاز قتل النساء والصبيان في البيات وفي المقمورة فيمر معنا إذا لم يتعمد قتلهم منفردين بخلاف حالة القدرة عليهم. فبلا شك فيها من الحوز بعقر الفرس والخيل ظاهر الجواز. قال وقتل بهائهم يتوصل به الى قتلهم وهزيمتهم. وقد ذكرنا حديث المدني هذا نص اخر. كم مره معنا هذه المساله؟ نص من علي بن ابي طالب حنظله وياتي معنا نص ثالث. قال وقتل بهائمه يتوصل به الى قتلهم وهزيمتهم. وقد ذكرنا حديث المدني الذي عقر بالرومي فرسه وروي ان حنظله بن الراهب عقر فرس ابي سفيان به يوم واحد فرمت به فخلصه ابن شعوب. ثم قال وليس في هذا خلاف. إذا لو مر معنا أن الأزعي يقول بعد الجواز ثم ابن قدامة يقول ليس في هذا خلاف، فإيش؟ يعني يحمل قول الأزعي على أي حالة؟ إيش؟ حالة عدم القتال كما قيد هو بنفسه أي ابن قدامة. أما في حال عدم القتال فقال كذا وكذا بالمنع. نعم مفهوم؟ أما في حال القتال لم يقل أحد أي شيء بالمنع من عصر الفرس وقتلها ونحو ذلك سير الدواب. أما قوله حديث المدني اسم رب حديث المدني هذه قصة لطيفة هو ذكرها في مسألة أخرى في نفس الكتاب. حديث المدني ما رواه الأصم عن عاصم بن مالك قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة موتة في غزوة أي شيء موتة ورافقني مدني من أهل اليمن قال فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه شرج من ذهب. أنت عارفون من أحكام المسألة المعنى أن من قتل كافرا فله إيش؟ فله سلبه، صحيح؟ فانظر ماذا قال هذا أبو يمن هذا الكافر الرومي كان سلبه ايش؟ سلبه كان سمين مذهب وكان يغري المسلمين كان يغري اي شيء المسلمين. قال وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب كل ذات ذهب. قال فجعل يبري المسلمين يبرين بإيش؟ ماذا الذهب الذي معه؟ نعم من يقتله حتى يأخذ إيش؟ سلبه. قال فقعد له المدرين أمه ماذا فعل أبو يمن؟ فقعد له المدرين خلف صخرة خرج من القتال وثمن له خلف إيش؟ صخرة. فمر به الرومي فعرقب فرسه حتى مثل من قتله فعرقب فرسه فعلاه فقتله وحاد فرسه وسلاحه طبعا أخذ الذهب. فلما فتح الله للمسلمين ما فرسه خالد رضي الله تعالى عنه بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من خلده فأخذ منه إيش؟ بعضه نعم. فقال عوف فأتيته أيتها خالد فقلت له يا خالد أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلبي للقاتل؟ السلب هذا حق لمن؟ حق القاتل. نعم قال بلى نعم هذه من فلا تأتي فلما شهد أنه قبل حتى تمكن من قتل الرومي ماذا فعل؟ عقر به فرسه وأقر الصحابة على هذا الصنيع. قال ابن قدامة ولم يفرق أصحابنا بين جميع البهائم في هذه المسألة ليس فقط الخيل أو الفرس إنما كل البهائم. إذا كانت الحاجة داعية إلى إتلافها وقتلها وآخرها مثل لكم مثل عدالة إجازة هنا. قال ولم يفرق أصحابنا بين جميع ويقوي عندي أن ما عجبه هذه حالة أخرى انتبه لو أننا أردنا فقط أن نحرم الكفار من الانتفاع بها بمعنى أننا في غارة أغرنا على أداء الله وفي حال الانشياد والانسحاب أردنا أن نحمل الانشياء من هذه الحيوانات يجب أن لا يجوز. قال ويقوي عندي أن ما عجز المسلمون لا نستطيع أن نأخذها معنا كثيرا الله أخذنا مثيل كفاية أو إذا أخذناها أو إذا انشغلنا بجميع ربما أدركنا أعضاء الله فماذا نفعل؟ يجب أن نحرقها ونكرسها. قال ويقوي عندي أن ما عجز المسلمون طبعا أبو حنيفة ما أنت وصلت هذه المثال الجواز عن جواز مطلق أبو حنيفة وملك الجواز عن جواز إيش؟ مطلق بعد الحاجة أو ينفرد الحاجة. نعم مذهب الأحناف والمالكي. قال ويقوي عندي أن ما عجز المسلمون عن سياقته ما أنا سياقته ما يأخذه يسقطه معه نعم عن سياقته وأخذه إن كان مما يستعين به الكفار في القتال إن كان تركوه ينفعهم يستعين به على قتلنا إن كان مما يستعين به الكفار في القتال فالخير جاز عقره وإتلافه حتى نحرمه من الإنفاع لشيء به. قال جاز عقره وإتلافه لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيعة في هذا التخريج الكتابي زيد. قال لأنهم لا يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع فتركوا لهم بغير عوض أولى بالتحريم لو أننا في قتال مع عداء الله فهل يجوز لبعض المسلمين أن يبيع لهم ما يتقون به على قتلنا؟ يجب أن لا يحرم حرمة مطلقة ظاهرة. فقال لو أننا نحن تركنا لهم بدون إتلاف يجزي لو أننا بعنا لهم بل هذا أولى. لماذا؟ لأن الذي يبيع يأخذ عوض أما أنت إذا تركت وأخذت عوض لم تأخذ شيء فالذي يبيع يعين الكفار على قتال المسلمين وهذه حرمة ظاهرة مؤبدة. فقال كذلك من باب أولى الذي يتركه لهم بدون أن يأخذ عوض هو أولى بالتحريم. فهنا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في هذه الأشياء؟ نحرقها حتى نمنعهم من الانتفاع بها. قال لأنه مما يحرم إيصال إلى الكفار بالبيع. قال فتركه لهم بغير عوض أي لا بالتحريم. بل وهذا بلا قول بأي شيء. بلا قول بالتحريم ما معنى التحريم؟ حرمة أن نتركها على ما هي عليه حتى لا ينتفع الكفار بها. لأن ليس فقط يذهب ابن قدامة إلى قول بالجواز أي جواز أن نقتلها وأن نتلفها وأن نحرقها لا وأن نخربها إنما يقول هو أبعد من ذلك يقول بها شيء بأننا لو تركناها على حالتها ينتفع بها الكفار في قتالهم إيانا كان هذا محرم كان هذا إيش محرم بل أولى بالتحريم من حالة أن نبيعها لهم بمقابل أو عوض. قال هذه حالة حالة أخرى وإن كان مما يصلح للأكل إن كان هذه المرة التي نتركها لهم يأكلوها طعام أو أي شيء مزرعات ونحوها. قال وإن كان الناس لك فللمسلمين ذبحه والأكل منه وليس تأكله مع الحاجة وعدمها مع الحاجة ولا شيء وعدمها. ما معنى وعدمها؟ نفس العلة حتى نحرمهم من الانتفاع بهم أنفسهم فتقوون به وما عدا هذين القسمين لا يجوز إتلافه وهل بقي شيء من ناحية القتال؟ فلما بقي يا برات قتالية. قال وما عدا هذين القسمين لا يجوز إتلافه لأنه مجرد إفساد وإتلاف كان كلام صحيح أما يخصون هذا بالفعل استغرق. قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح حيوان لغير مأكله. نعم هناك مسألة نكمل بها هذا البحث الآن من باب الفائدة. هذه المسألة الأخيرة عقل خيول وحيوانات الكفار مسألة كما قلنا بالرسي والله تعالى على العالم ظاهر. طب كيف إذا كانت هذه الحيوانات لنا نحن أو كيف الذي مر معنا كله من صورة أي شيء صورة إخلاف ممتلكات ومشاهد من؟ الكفار ملك لمن؟ ملك لهم صحيح؟ نخصص أي مقصد المقاصد حتى نحرم من الانتفاع بها حتى نعيض قلوبهم حتى من كثير إلى غير ذلك المقاصد الشرعية صحيح؟ فكيف إذا كانت هذه الأشياء ممتلكاتنا نحن؟

التناسلية وجب مذاكره ونحو ذلك. من رد نحو ذلك بس يكون الشيء الأذن والأنف. نعم. الجرح هو الخطأ. نعم. قال تشويه خلقة القتيل أي بعد أن يقتل تقوم أنت بعملية المثلة. نعم. تجرح أطرافه تأتي أطراف اليد أو الرجل تفتحها. قال الجب المذاكير تأتي الأعضاء التناسلية كذلك وتفتحها. قال ونحو ذلك الأنف والأذن وحق العينين كذلك تدخل فيها كما قال أهلا. قال الصنعاني في سبل السلام المجلد الرابع صفحة 45 قال يقال مثل بالقتيل إذا قطع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه. من تكون ضرب أو إتلاف أو فساد يلحق الجسم بعد مقتله على تحويش عموم أمثله. قال الشوكاني في نيل الأثار المجلد السابع صفحة 203 وثمين في إشارة إلى هذا الحكم الشرعي بتحليل المثلة. قال وقوله صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي مر معنا حديث زريرة ولا تمثله. قال الشوكاني فيه دليل على تحريم المثلة. فيه دليل على تحريم شيء المثلة. والأمر كما قال. قال الزمخشري مجشات المجرد الثاني صفحة 503 قال لا خلاف في تحريم المثلة. هذا الحكم ليس فيه أي شيء. ليس فيه أن المثلة محرمة. أن المثلة بأهل الحرب من الكفار الأصليين أو المسلمين محرمة. نعم. ونقل عليها أوضح من قول الزمخشري لا خلاف وإن كانت نفس المعنى نقل عليها على تحريم الإجماع الصناعي. نعم. فقال في سبل السلام المجلد الرابع صفحة 45 ثم يخبرهم. نعم. من يخبر من؟ الإمام يخبر الأمير أمير الجيش ومن المسلمين إذا أرسل سرية أو جيش يوصي ويخبر قائده بمجموعة من الوصايا كهذه النبي صلوات ربي وسلم عليه مع أمراء جيشه والسرايا. قال ثم يخبره بتحريم الغلول أو الغلول من الغنيمة وتحريم الغدر وتحريم المثلة وتحريم قتل صبيان المشركين. ثم قال وهذه محرمات بالإجماع. فقول محرمات بالإجماع يندرج تحتها أي شيء تحريم المثلة وهي مسألتنا. قال وهذه محرمات بالإجماع. وهذا كلام ليس فيه غبار وليس فيه أدنى إشكال. فبالفعل المثلة من المحرمات في ديننا ذلك ما قاله الصنعاني من المحرمات بالإجماع. إلا أننا نشير هنا لأن قول الإجماع والله تعالى قال أنا قد يشكل علي قول بالإجماع لتحريم المثلة أو نقل الإجماع على تحريم المثلة قد يشكل علي ما ذكره النووي في شرحه الحديث مسلم حديث عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهدى والمثلة. ما نقله النووي أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن المثلة محرمة إلى أن تحريم المثلة من باب الكراهة التنزيهية من باب الكراهة التنزيهية ليس من باب الكراهة التحريمية. نعم. أشار إلى ذلك النووي في شرح المثلة المجلد السابع صفحة 173 فقال قال بعضهم النهي عن المثلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه حديث عبد الله بن يزيد نهى عن النهدى والمثلة قال بعضهم النهي عن المثلة نهي تنزيه وليس بحرام. نهي تنزيه وليس بأي شيء لحرام. لكن نقول أن الثابت عندنا والراجح عندنا سواء كان إجماع أو ليس أو دون الإجماع أن المثلة محرمة في ديننا. ودليل على ذلك كثير جدا منها هذا الذي قدمنا بعضه. ولكن كما قلنا يشكل على نقل الصنعاني الإجماع ما ذكره النووي أن بعض أهل العلم ذكروا أن النهي إنما نهي تنزيه وليس النهي تحريم. بل رجح النووي هذا الأمر ومال عليه النووي بنفسه وهو من المرجحين في الفقه الشافعي من كبار الأئمة وعليه مثال مجرد الترجيح في العصور المتأخرة ثم سنة المنهاج يذهب إلى أن القراءة النهي هنا نهي تنزيه وليس نهي. يذهب النووي بنفسه إلى أن النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة إنما هو نهي تنزيه وليس النهي تحريم. ولكن الراجح أن المثلة محرمة مما يأثم فاعله ويثاب تاركه وليس بنهي تنزيه كما شرع النووي. نعم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية نعم أن المثلة إن كانت محرمة إلا أن هذا التحريم ليس على إطلاقه. انتبه إلا أن هذا التحريم ليس على إطلاق. هناك حالة تشرع فيها المثلة بأعداء الله. انتبه هناك حالة واحدة فقط تشرع فيها المثلة بأعداء الله من الكفار الأصليين أو المسلمين من أهل الحرب وهي حالة المعاملة بأي شيء بالمثل من بعد كف العدوان على المسلمين حتى يرتدع أئمة الكفر والردة لأن يمثلوا بإخواننا المسلمين. فنحن نمكن الدين جزاء وثاقا لما نكلهم صادقا لإخواننا القتلى. صحيح. وهذا شاهده حوله تعالى سورة النحل وانا عقدتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فندب المولى سبحانه وتعالى او شرع المولى سبحانه وتعالى ان نعاقب الكفار او ان نعاقب اهل دار الحرب بمثل ما عاقبونا به. العين بالعين والسن بالسن. العين بالعين والسن بالسن. فهم مثلوا بنا يجوز في هذا الحال ان نمثل بهم. يجوز وليس يجب. انك تحصل بين الجوز بينا قالوا فان عصونا فهو اقدر. انتبه. فإن عصونا فاضل لقد قال في نفس الآية ولئن صبرتم لو خير للصابرين. فندب في هذه الآية العفو إلا أنه في نفس الوقت أجاز المعاملة بالمثل. انتبه. فلو أن الإنسان عمل كفارة معاملة النجد بالنجد في هذه المثالات في مثال التصفيف فمثل بقتلهم كما مثلهم بقتلهم يجوز أن لا يجوز يجوز ولكن الأفضل هو أي شيء العفو والصبر والصفح عنه الأفضل نعم أما إذا أما له أن يمثل بهم كما هم مثلوا بنا نعم ثم قلنا قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فإذا مثل الأعداء بقتل المسلمين فمن باب المعاملة بالمثل جاز لنا أن نمثل بهم منعا لهم من الإقدام على هذه الفعلة وعلى هذه الجرة مرة أخرى لأن النفس مجبورة على حرمة قتلها فإذا رأى أن قتلهم قد مثل بهم جزاء مثقل أن نمثلهم بقتل المسلمين في المستقبل لن يفعلوها أو ستترددوا عدة مرات قبل أن يقدموا عليها فالمقصد من هذا التشريع هو كف فائدة عدوان الكفار على قتل المسلمين نعم نقول أخرج الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد لما كانت الدائرة في الثانية على المسلمين يوم واحد وقتل منهم من قتل ومثل كفارة بقتلهم وكان أشد من مثل به حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي صلى الله عليه وسلم صرح أنه لم يقف موقف أغيظ له مما قصى على حمزة رضي الله تعالى عنه وقد سأل به ما سأل قال لما انتبه هذا الحديث لما كان يوم واحد أصيب من الأنصار 64 أصيب من الأنصار رضي الله تعالى عنهم 64 رجلا ومن المهاجرين 6 قال منهم حمزة ابن عبد المطلب فمثلوا بهم فمثلوا بقتل المسلمين وعملوا تمثيلا جريعا لحمزة خاصة فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لئن تمكنا منهم يوما مثل يوم أحد قال لنربين عليهم في التمثيل انتبه اللفظ فاللفظ هنا لأن هذا صح ما ورد في هذه المسألة الأسانيد مقبولة لنربين قالوا لنمثلن بهم كما في الرواية المشهورة لإسحاق ابن هشام وصورته ماذا قال لمربينا ما معنى لمربينا لنزيدن عليهم في التمثيل انتبه فالآية انزلت بأي شيء بأي قولين او مناسبة قولين اي شيء قول لنمثلن ام لنزيدن في الزيادة الآية انزلت في الزيادة وليس في اصل المسألة ليس في اصل التمثيل لمربينا عليهم في التمثيل قال فلما كان يوم فتح مكة انتبه هذه جلالة مسألة مهمة متى انزلت الآية ليس كما في المواقف المشهورة انها انزلت يوم واحد عندما قالوا هذه المقولة لا انزلت متى بعد واحد بكثير عدة سنين انزلت يوم فتح مكة في السنة الثامنة قال فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين نعم فشرع الله لهم أن ينتقموا بمثل ما فعل بهم من المثلة إلا أنه ندبهم في نفس الوقت لأي شيء العفو والصبر وليس هناك تعارض بين العفو والصبر وبين المشروعية كما هو ظاهر ومقرر فقال رجل لا قريش بعد اليوم نعم تمكنا منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم إلا أربعة وفي هؤلاء القوم الذين استثنوا النبي صلى الله عليه وسلم عدة سؤال نعم حول عددهم كفوا عن القوم إلا أربعة نقول هذا حديث أخرجه الترمذي في سننه المجلد الرابع صفحة 133 وحسنه وقال الألباني حديث حسن صحيح الإسناد ومعروف أن هذه السورة سورة النحل كلها مكية إلا هذه الآيات وإن عقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به انزلت بالفعل كما هو ظاهر الحديث الإسناد الصحيح يوم فتح مكة نعم كما صحة الترمذي المجلد الثالث صفحة 67 وأخرجه كذلك عبد الله بن عمر أحمد في جواز المسند المجلد الخامس صفحة 135 وأخرجه الحاكم وصححه وصحح عليه الزهري في المجلد الثاني من المستدرك صفحة 359 فنقول بنص هذه الآية الكريمة وبمناسبة النزول أباح المولى سبحانه وتعالى للمسلمين أن يعاقبوا الكفار بمثل ما عوقبوا به بلا مجاوزة بلا أي شيء بمثل ما عوقبتم به بالمثلية تماما بتمام العين بالعين والسن بالسن بدون مجاوزة قال ونقول أن يعاقبوا الكفار بمثل ما عوقبوا به بلا مجاوزة إلا أن المولى سبحانه وتعالى في نفس الوقت ندبهم بالعفو والصبر وجعل العفو والصفح نعم خير وأفضل إلا أنه في نفس الوقت شرع لهم المثلة إشفاء لشنورهم وأيضا ونكالا بعداء الله الكفار قال ابن كثير في المجلد الثاني صفحة 652 في تفسير هذه الآية قال يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في اختفاء الحق نعم فالعدل بالقصاص مشروع غير مشروع ليس هناك أحد أبدا يقول أنه محرم يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في اختفاء الحق ثم قال إنها هذه الآية مشتملة على مشروعية العدل فالعدل هنا بخصوص هذه المسألة المثلة مشروع ومقرر بنص الآية فإنها مشتملة على مشروعية العدل والمد إلى الفضل أما الأفضل فهو أن يعطي يشرح هذه المسألة أخرى قال الشيخ الشعبي كذلك في تفسيره نفس الآية صفحة 404 يقول تعالى مبيحا للعدل ونادبا للفضل والإحسان وإن عاقبتم من أساء إليكم بالقول والفعل ومنها المثلة فعاقبوا بمثل ما أوقفتم به قال

لا تكون مثله مثله، كما قلنا اي ضرر او اي افلاس يلحق بالجسم بعد قتله يعتبر مثله. فبالتالي ابانه الراس كما قال مثله، ابانه الراس هي شيء مثله. الا اننا لدينا مجموعه من النصوص، مجموعه من النصوص ان كان فيها خلاف ان كان بعضها منهم للاستدلال كما سنذكر، فيها دلاله على مشاهد قطع الرؤوس خاصه، دلاله على مشاهد قطع الرؤوس ايش خاصه، لما فيه من نساء وغيظ وشفاء لصدور المؤمنين، نساء وغيظ لقلوب اعداء الله وشفاء لصدور اوليائهم. نعم. سنقول مرة معنا من قبل تذكرون في مسألة الابتلاءات ما يشهد لهذه المسألة، من يذكر هذه المسألة درسناها في الجهاد، مسألة الابتلاءات ما يشهد لهذه المسألة لمشروعية قطع الرؤوس حتى لو شو كفار تستنى الثالث صار فصح، ولكن هذه في يعني في صحة الإسناد نظر. أنا ذكرنا الإسناد ذكرها الحافظ ابن حجر فتح الباري من الروايات التي جاءت بخصوص مقتل سعد مشرف، رواية كذلك أخرجها من حق وذكرها فتح الباري ولم وسكت عليها، فلم يقل فيها بضعيف أو بتحسين أو بقبول. أن أصحابها رضوان الله عليهم بعد أن قتلوا قطعوا راسه وحملوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أقف الآن والله تعالى أعلم على تصريح لأحد من أهل العلم أو من المحدثين بقبول هذه الرواية. لكن مرت معنا الروايات فيها تصريح بصحتها. فتح الله عليك بخالد بن سفيان الهذلي، كشف اختيار خالد بن سفيان الهذلي، من الذي ساله؟ عبد الله بن نيش، عبد الله بن نيش رضي الله تعالى عنه، والتي كانت في الخامس من محرم على راس 35 شهر، 35 شهرا من الهجره. وفيها لا تذكرون خشبه طويله من اسرع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليغتاله بعد ان جمع الجموع لغزو ايش المدينه بعد وقت سحر. فيها في الاخير محل الشاهد حتى انتهى الى سبائه، حتى دخل الى خيمته يتفرق عنه اصحابه، تركه اصحابه هذا الرجل، فقال هلم يا اخ خزاعه، قلنا ان الصحابي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتسب الى من؟ الى خزاعه، فخزاعه كانت تتحرك كما قلنا من خلفاء قريش حتى يبعد عن نفسه التهمه والذنب. فقال له هذا الراس من رؤوس القصه هلم يا خزاعه بعد ان اتمنى بعد ان اطمأن اليه، هلم يا اخ خزاعه، فدخل معه اي شيء سباءه فدنا منه وجلس عنده حتى نام الناس فقتله انظر الشاهد واخذ راسه، لان هذه انكرها بعض اهل العلم فمشي نصر، فقتله واخذ راسه واختفى في غار والخيل تطلبه من كل وجه، ثم صار الليل وتوارى في النهار الى ان قدم المدينه. هذا شيء شاهد يعني البعض، فحمل راس معه الى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لانه انكره بعض اهل العلم فمشي نصر، الى ان قدم المدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على كل المسجد فقال افلح الوجه، قال افلح وجهك يا رسول الله، ووضع الراس بين يديه، حمل الراس ووضع بين يديه من النبي صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر، فدفع اليه عصا، انظر تقرير في الكلمه من على ثالث حال جيد رضي الله تعالى عنه، فدفع اليه عصا وقال تخسر بهذه في الجنه، فلا نهى ولا عاتبه بل ايش اثنى عليه وبشره بدخول الجنه، بل أعطى ميزة على أهل الجنة أنهم المتخسرين، قال فدفع عليه عصا وقال تخسر بهذه في الجنة فإن المتخسرين في الجنة قليل. نعم. فقمة الثناء العاطف على فارس حرب جليل رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا الحديث أخرج البيهقي في سننه كتاب صلاة الخوف بإسناد حسن. لماذا ذكر البيهقي في كتاب صلاة الخوف؟ من يذكر ذكر رواية السنة أنه دخل عليه الوقت وقت صلاة العصر فصلى إيش يوم الإيمان وهو يسير باتجاهه. نعم. هذا متفق البيهقي رضي الله تعالى عنه رحمه الله. المهم انه ذكره البيهقي باسناد ايش؟ باسناد حسن، باسناد حسن. وذكر الامام احمد كذلك في المسند المجلد الثالث صفحه 496 وكذلك اخرجه صفحه 256 باسناد حسن. واخرجه بروايه كذلك في السنن المجلد الثاني صفحه 41 بدون قصه العصا باسناد حسن، حسنه الحافظ فتح الباري، الحافظ امير المؤمنين في الحديث كما هو معروف. فقال فتح الباري المجلد السابع صفحه 380 باسناد حسن. أي رواية أبي داود. فثبت أن هذا الفعل أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي فعله. نعم. بإسناد الحسن كما ذكر هؤلاء الأئمة المدرجين في هذا الفن. نعم. هذه قصة، قصة أخرى كذلك مرت معنا من يذكر بإسناد الحسن كذلك. ليش؟ لا ليش كذا؟ ورحى ما قطع راسه. نعم. في آخر الدروس، الدروس الأخيرة، بقتل الشيوخ. فتح الله عليك إبراهيم بن إيش؟ ابن السنة. نعم. قال الحافظ فتح الباري المجلد الثامن صفحة 43 قال روى البزار في مسند أنس بإسناد حسن. بإسناد إيش؟ حسن. من الذي حسنه؟ الحافظ ابن حجر. قال لما انهزم المشركون انحاز بريد بن السنة في 600 نفس على أتمة على مكان مرتفع. قال فالتفت الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فرآهم فقال أعلام هؤلاء هنا ماذا يفعلون؟ فمضى إليهم وتبعه جماعة من المسلمين فقتل منهم 300. ثم الشاهد قال فحز رأس بريد من؟ الزبير رضي الله تعالى عنه فحز رأس بريد فجعله بين يديه بإسناد إيش؟ حسن. شاهد آخر كذلك وإن كان بريد مشهور مرة رواه الطبراني خالد بن محاس في مسار الأسواق لا تكلم عن هذه المسألة مش رأيت خطر رؤوس الكفار. المجلد الثاني صفحة 1059 قال ابن محاش وروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات. رجاله ايه؟ ثقات. عن فيروز الدولمي رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم برأس الأسود العنسي. نعم هذه الرواية ليس على غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في تلك الحفرة ولكن تحمل على أنها شيء حمل الرأس إليه في الطريق ثم بلغهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتبه تحمل هذه الرواية كما قلنا لأنها يعني كما قلنا رجالها ثقات. قال الهيثمي في مجمع الزوائد في مجمع المشهور أخرج هذا الحديث بنفس اللفظ في كتاب الجهاد باب رأس القتيل يحمل. باب ايش؟ رأس القتيل يحمل. المجاب الخامس صفحة 330 ثم قال ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. الهيثمي من المدرسين في علم الحديث وكتاب مجمع الزوائد المراجع المشهور عند المحققين والمخرجين. قال ورجاله ايش؟ ثقات. فلو كنا بصحة أسانيد هذه الرواية نقول أن المتن المراد بها شيء أن الرأس حمل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يصل إليه في المدينة. لماذا؟ لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كما أخذها مشهورة في كتب السير يعني التفصيل وشع تشوف نقطة الأخذ بالعنس على هذه الفروج الدينامية وهي قصة رقيقة فلعلها سألوك أتي معنا ربما بعد قصة الخشين وكان الأصل أن نبدأ بها قبل قصة الخشين. نعم أن الرأس لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الشرق. نعم فلم يخرج بالفعل الى المدينه ولكن كذلك حتى اذا قلنا بغير هذه الروايه فيها دلاله على مشاهده قطع الرؤوس لان الروايه صحيحه المخرجه في كتب السير في البدايه منها لابن كثير عند ابن هشام وغير ذلك من كتب المشهوره ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه خبر مقتل الاسد العنسي وهو في المدينه. نعم فاخبر اصحابه الكرام قبل ان يموت لمده ايام اخبر اصحابه الكرام بمقتله فقيل رسول الله من قتله؟ قال قتله رجل مبارك من ال بيت المبارك فيروز الدولمي. نعم رغم ان فيروز بقصة المشهورة قتله وبعد ان قتله قطع رأسه وحمل الرأس والقاها على اتباعه. نعم فهذا كذلك اقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه لفعل فيروز بل تزكيته وثناؤه الثناء العقل على فيروز بل كما قلنا قال فيه في حقه قتله رجل ايش مبارك من ال بيت مبارك وفي رواية من ال بيت مباركين. نعم رغم ان فيروز كما قلنا قتله وبعد ان قتله حج رأسه والقاه بقصة المشهورة على اتباعه فاقرار النبي كذلك دلالة على مشهورة قطع الرؤوس فيقول ان الرأس حمل اليه او لم يحمل اليه مفهوم؟ فيقول ان الرأس حمل اليه كما في هذا الاسناد كما قلنا الذي قال الهيثمي رجال الثقات او قلنا ان الرأس لم يحمل اليه فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر فيروز على ما فعله براس الاسد بعد مقتله انه حج رأسه والقاه على اتباعه وهذه روايه صحيحه ومقبوله. نعم كذلك دليل رابع هو ما حدث في شريك عبد الله بن حضرج وهذا صحابي جليل. نعم هذا الرجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما أرسل عبد الله بن أنيس لقتل أحد رؤوس الكفار الذين كذلك تألبوا وتكلموا وجمعوا الجموع لغزو المدينة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي ومعه اثنان لمقتل أي لقتل أو لقتل هذا الرجل وبالفعل ذهب له وقتله وقتله وحج رأسه وحمل الرأس معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نقول أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيس بن رفاعة وفي رواية إلى رفاعة بن قيس ففي اثنين ثلاث بين تقريبا وتاخير. نعم في الغابه وفيها روايه طويله وفيها انه قتل قيس بن رفاعة وجاء براسه معه الى الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. قتله وجاء براسه الى من؟ للنبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن انيس فاعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم 13 بعيرا من ابل الغنيمه. والقصه اخرجها ابن كثير في البدايه المجلد الرابع صفحه 249 من طريق ابن اسحاق باسناد ضعيف بشيخ جعفر بن عبد الله بن اسلم حيث لم يذكر انه سمع من ابي حضرة. نعم ومع ذلك هو مقبول هذا الرجل مقبول ولكن في حاله ان تكون له متابعه ان يتابعه على هذا الحديث غيره اما اذا تفرد فغير مقبول. نعم ومع ذلك هذا الرجل جعفر بن عبد الله مقبول كما قال ابن حجر في التقريب يعني حيث يتابع والا فهو لين وهنا في هذا الاسناد لم يتابع ولذا رواه في الاسناد ورواها اي هذا قصه ابن هشام في السيره المجلد الرابع صفحه 362 من حديث ابن اسحاق وابهم فيها ابن اسحاق اسم من حدثه ورواها احمد في اسناده المجلد الثالث صفحة 11 من غير خريطة ابن إسحاق أو خريطة آخر من غير خريطة ابن إسحاق وقال هشامين في المجمع المجال بشكل الشيخ 57 في جراي لم يسمى ثم قال وبقية رجاله ثقات نعم هذا كراه ابن محاش في مسار الأسواق ذكر هذه القصة مخبولا بها على مسار قطع رؤوس ابن محاش في مسار الأسواق المجال الثاني صفحة 1059 وعقد البيهقي هو المحدث المشهور في كتاب السنن في كتاب الجهاد باب فقال باب ما جاء في نقل الرؤوس البيهقي في سنة في كتاب الجهاد عقل بابا خاصا في هذه المسألة فقال باب ما جاء في نقل الرئيسي هي اللي بتفشل شبه 132. فنقول لثبوت المشروعية يكفي ثبوت ايه صحة اسناد ايه واحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم على فاعل هذا الامر على قطع الرئيس. ومر معنا ثلاث اسانيد صححها فالائمة المدرجون في هذا الفن وحكم على ان اسانيدها من الحسن. هناك جملة من اقوال اهل العلم في تخص هذه المسألة وفيها فوائد. قال ابن قدامة في المغني المجلد الثامن صفحة 340 قال ويكره نقل رؤوس المشركين. انتبه لان عامة هؤلاء الذين تكلموا في هذه المسألة لم تثبت عندهم هذه الاسانيد. انتبه فالذي قالوا تبان بالكراهية ولو ثبت عندهم ابدا ما صار بالكراهية لاقرار نبي صلوات رب وسلم على هؤلاء الصحابة الكرام بل وثنائه العصر عليهم ابلغ الثناء. صحيح فعامة هؤلاء الذين تكلموا في هذه المسألة لم تثبت عندهم هذه الاسانيد. اما اذا ثبتت فنقول اي شيء نقول بظاهرها بدون ادنى نكير وبدون ادنى حرج وخشية رؤوس الكفر نعم. قال ويكره نقل رؤوس المشركين من بلد الى بلد. هذا رغم ان هذه مسألة جائزة عما نحن فيه هو يتكلم على اي شيء نقلها من بلد الى بلد وليس على مجرد اي شيء ان يرد قطعها ليس على مجرد قطع وانا بتكلم على خصوص نقلها. نعم فهناك فرق انتبه له. ويكره نقل رؤوس المشركين من بلد الى بلد والمثلى بقتلاهم وتعذيبهم لما روى سمرة ابن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلى هذا نحن ما خالفنا فيه. قال وعن عبد الله قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إن أعفى الناس قتل أهل الإيمان رواه أبو داود. الله تعالى أهل أعلم بإسناد هذا الحديث. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء وهذا حديث صحيح. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح رواه مسلم. وعن عبد الله وهو من 40 ميلة تخرج الإمام إنه. فعن عبد الله بن عامر أنه قدم على أبي بكر وهذا أمة من قال بالله هذا هو أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وعن عبد الله بن عامر أنه قدم على أبي بكر الصديق براس البطريق لا أحد بطريقة الكفار العين. فأنكر ذلك أنكر عليه أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا خليفة رسول الله فإنهم يفعلون ذلك بنا. قال فاستنام بفارس الروم كما جاز لهم وإن فعل بهم ذلك. ثم قال لا يحمل إلي رأس فإنما يكفي الكتاب والخبر. هذا ما يقص على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يمر معنا من قبل أن المقص لا يعارض أي شيء المشروع بشرط ثبوت المشروع أن الموقوف لا يعاد أي شيء المشروع بشرط ثبوت المشروع وأن السنة قد تغيب عن كبار الصحابة كما تكلمنا من قبل. نعم. قال الزهري عندما قال من الزهري قال لم يحمل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رأس قط. نعم. هذا نقول محمول على عالم ثبوت صحة هذه الأسانيد وإلا فالأسانيد ظاهرة بأنها قد حمل النبي صلى الله عليه وسلم عدة رؤوس أكثر من رأس. نعم. ماذا قال الزهري هو إمام جليل عن ابن مسلم إسحاق لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه رأس فقط. لكن هذا الكلام لو ثبت بالفعل على إمام الزهري محمول على أنه لم يثبت عنده صحة هذه الأسانيد التي فيها دلالة ظاهرة على حمل الرؤوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة عبد الله بن نيس وحمله رأس خالد بن سلمة الهجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم على المحدثون بأنها سندها حسن. نعم. ثم قال وحمل إلى أبي بكر فأنكره. ثم قال وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن جبير. فهذا كان الصحابي يشبه به فلو عارضها بعض الصحابة فعلاها بعض الصحابة. انتبه كما قلنا أن فعل الصحابة أو قول الصحابة الذي يكون حجة هو بعدة شروط. أولا أن لا يخالف كتاب ولا سنة ثم أن لا يخالف الصحابي حق. نعم. فكيف وقد ثبت كما قلنا بهذه الأخيرة التي مرت معنا قال وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن جبير صحابي جبير كذلك. نعم. ثم قال ابن قدامة ويكره رميها في المنجنيق وصى عليه احمد رمي اي شيء رمي الرئيس وضعه في المنجنيق ذكرناه. ثم ماذا قال ابن قدامة انت بقال وان فعل ذلك لمصلحه جاز وليس نهي مطلق وانما ايش مقيد. فاذا قلت مصلحه جاز وانا كان انظر كلام اهل العلم في بعض صور هذه المصلحه لما منها شتاء صدور المؤمنين خاصه ما كنا في ائمه من زي ما كنت لما كان راس من رؤوس الايش الخنازير الكبار هؤلاء. نعم. مثل هذا من اعظم ما يشبر المؤمنين. قال وان فعل ذلك لمصلحه اجازه. قال هذا خير صحابي اخر اجاز هذا الامر بل اجاز الامرين معا اجاز الخاصه واجاز الرمي في المنجنيق عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان رجال الحرب الكبار. قال لما روينا ان عمرو بن العاص حين حاصر الاسكندريه في فتح مصر ظفر اهلها برجل من المسلمين اهلها امسكوا رجل من جنود المسلمين فاخذوا راسه قطعوا ايش راسه واخذوها فجاء قومه عمر قام هذا المسلم ومختارت ذهب الى عمر ضد مغضبين فقال لهم عمر خذوا رجلا منهم فاقطعوا راسه. وعمل ليس شيء اجازه على هذا الامر من وجود مصلحه. فقطع ورأسه ترمي به إليهم في المنجنيق. أخذ الرأس فقطعوه وضع شيء في المنجنيق ورموا بهم ورموا به عليهم. قال ففعلوا ذلك فرمى أهل الإسكندرية رأس المسلم إلى قوم. هذا سورة ظاهرة على سؤال الصحابي ذي العمر بن عقبة رضي الله تعالى عنه من الأمرين معا قطع الرأس كلام ثم رميها في المنجنيق ثانية. هذا قول المقدمة. قال ابن محاش عن الشافعية في النصارى سواق المجلد الثاني صح 1950 قال في كراهة نقل الرؤوس. انتبه يتكلمون عن اي شيء؟ عن النقل ولا على الحقة؟ عن النقل. وهذا اخص مما نتكلم نحن عنه. نعم. وان كانت هذه كلها جائزة ويجيب مصلحة. قال في كراهة نقل رؤوس الكفار الى بلاد الاسلام وجهان للشافعية. قول الجواز وقول بالمنع. وهو يميل الى الجواز. ولقد ذكر هذه الاثار التي فيها من النبي صلى الله عليه وسلم قرب بعض الصحابة على خطر رؤوس الكفار بل وعلى نقلها اليه كما تكشف تاريخ الديناميكي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال في الشير الكبير وشرحه المجرد الاول صفحه 110 من صفحه الاحناف. نعم. بعد ان ذكر اثر ابي بكر سماه عن حمد رؤوس اليه سماه عن حمد رؤوس اليه قال بعدها فبظاهر الحديث حديث ابي بكر فبظاهر الحديث اخذ بعض العلماء من الاحناف الا تحمل الرؤوس الى بلاد الاسلام. قال لا يحل حمل الرؤوس الى الولاه لانها جيفه فالشبيل دفناء لإماطة الأذى. هذا بعض التخرجات الفقهية. فالشبيل دفناء لإماطة الأذى ولأن إبانة الرأس مثلة. حتى الرأس إيه؟ مثلة. قال ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العصير. هذا حديث ضعيف بانقطاع شيء. ثم قال بعد أن ذكر هذا الأمر قد وأكثر مشايخنا قال نهى البعض أو قال بعض من النهي تبع لغير حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صحيح. ثم استثنى فقال وهذا الفتوى عند الأحناف وأكثر مشايخنا رحمهم الله على انه اذا كان في ذلك انظر مصلحة من المصبرة من تشريف هذا الامر ليس التشريف القطع بل والنقل انتبه فالقطع من باب اولى فالقطع اخر. قال واكثر مشايخنا رحمهم الله على انه اذا كان في ذلك كبت وغيب للمشركين انظر مصلحة هنا او فراغ قلب للمسلمين تستريح ليش الكروب ليش هو رحمهم من المسلم بسال هذا من ناس الشجوع بسال ظاهرة جدا او فراغ قلب للمسلمين بان كان المقتول من قواد المشركين او عظماء المبارزين فلا باس بذلك يخشى الرؤوس ليس العقله الكبار قال فلا باس بذلك. نعم. قال ابن زين كذلك في البحر الرائق المجلد الخامس صفحه 131 قال وفي الظاهريه هذه كانت المراجع الاحناف لا باس بحمل الرؤوس اذا كان في غيب للمشركين او افراغ قلب للمسلمين هذا الفرق فقه الجهاد أي إفراغ قلب المسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين. ثم استدل بحديث أنا ما ذكرته لأن يعني الله تعالى أعلم الرجح أنه غير ثابت. قصة قتل عبد الله بن مسعود لأبي جهل. قال ألا ترى ألا ترى أن عبد الله بن مسعود حمل رأس أبي جهل لعنه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حتى ألقاه بين يديه فقال هذا رأس عدوك أبي جهل لعنه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعجبا الحمد لله سبحانه وتعالى. الله أكبر هذا فرعون هذا فرعوني وفرعون أمتي كان شره علي وعلى أمتي أعظم كان شره علي وعلى أمتي أعظم من شر فرعون على موسى وأمتي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. هذه الرواية فيها يعني شاكلة وإن كان الراجح الله تعالى أعلى أعلم أنه غير مقبول على قواعد المحدثين. نعم. لأن الثابت أنه قتله في مكانه ثم ذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأراه إياه فحمد الله وأثنى عليه وكبر على ومن يحمل العين الرأس وإن كان الحافظ بقراءة الفتح في غزوة بدر في أحداث غزوة بدر في كتاب الجهاد في كتاب البخاري في صحيح البخاري في كتاب المغازي في قصة غزوة بدر ذكرها وشكك عليها ولم يقل أنها ضعيفة هذه القصة وذكرها الحافظ في فتح الباري وشكك عليها. قال وعن هناك رواية عن ابن مسحوق عن ابن اسحاق ثم ذكر القصة وفي الرسالة أن عبد الله بن رضي الله عنه قطع رأسه وحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر ولكن الراجح الصحيح أنه قتله في مكانه ثم ذهب هو النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان الجثة فحمد الله وأثنى عليه. نعم. قال صديق حسن خان القنوجي البخاري في كتاب العبرة من مجاة الغزو والشهادة والهجرة صحيح 33 قال وإذا كان في حمل الرؤوس فإذا كان في حمل الرؤوس تقوية المحلوب المسلمين أو إضعاف لشوكة الكافرين فلا مانع من ذلك فلا مانع إيش من ذلك. ثم قال بل هو فعل حسن إلى تدبير صحيح ولا الثالث هذه الفتوى أنها تفريش فقهي بالإضافة لهذه النصوص فتفريش فقهي قال بل هو فعل حسن وتدبير صحيح قال ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى بدون أي شيء بدون وجود نص أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو فعله أحد الصحابة وأقر النبي عليه السلام بناء على شيء بناء على عمومات بناء على قواعد عامة تتعلق بشكل جهاد تحقيق المصلحة للمسلمين وإضعاف من الكافرين. وهذا الفعل ما بيشال ما يقوي المسلمين ويضعف الكفار والمشركين، فيجوز من هذا الباب بدون أن نحتاج إلى نص خاص. فكيف إذا وجد نص ميس استمر معنا بأسانيد أخنا؟ قال ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت ذلك عن نبي صلوات ربي وسلم عليه. كان يخرج فإن تقوية جيش الإسلام وترهيب جيش الكفار مقصد من مقاصد الشرع. والشريعة تدل على هذا المقصد أم لا؟ تدل دلالة ظاهرة ومعتبرة. مقصد من مقاصد الشرع ومطلب من مطالبه لا شك في ذلك. فبناء على هذه الأمات حتى الشيخ حسن في الدين حسن خان قال الإمام كما قلنا باعتبار هذا الأمر بجوازه. ثم قال وقد وقع حمل الرؤوس في أيام الصحابة. انتبه فهذا في أي شيء في دفع كذلك لما ورد عن أبي بكر الصديق في النهي عن الأمر. كما قلنا أن خال الصحابي وخال الصحابي وحده لا يكون حجة إذا خالفه غيره. فكيف إذا خالفه غيره الجمع الكثير وكيف إذا خالف النص؟ انتبه كما ورد عن أبي بكر مقابل ما ورد عن غيره من الصحابة بأنهم أجازوا هذا الأمر وفعلوه كما قال في الدين حسن خان وكما روي عن عبد الله بن الزبير. قال وقد وقع حمل الرؤوس في ايام الصحابه. ثم قال واما ما ورد من حملها في ايام النبوه فلم يثبت شيء من ذلك. نقول بل ثبت. نقول ايش؟ بل ثبت. ثم قلنا بعده اسانيد حسنه كما ذكرنا في تخريجها. نعم وكان في حسن خان الله تعالى اعلى واعلم تابع الزهري فيما قاله عنه في مقدمه المغني. انتقل بعدم الثبوت بدون تحقيق الاسانيد فالا لو رجع الفصل الباري لرى تصريح الحافظ بصحه بعض هذه الاسانيد وانها حسنه مما يحتج بها. نعم نكتفي بهذا القدر. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في المثال الأخيرة عن حكم المثلى وان شرائط قطع الرؤوس افراغا لقلوب المؤمنين وغيظا ونكاية الكافرين. نتكلم اليوم شرف على المسألة قصيرة وهي عن مشروعية الخف. مشروعية اي شيء؟ الخف. وعلى التحقيق الخف هو من اعمال اي شيء؟ من اعمال الحرب. من اعمال الحرب صحيح؟ ومر معنا من قبل كلام الشيخ قطيع سالم ان الاذن في الشيء اذن به وبما لا يتم الا به تبع لقاعدة الفقهية المشهورة. فإذا أذن الله لنا بالقتال فهو إذن بالقتال ابتداء بما لا يتم القتال إلا به. فيشمل هذا الإذن القتال ثم كل ما هو من أعمال القتال. نعم فكذلك من أعمال القتال من أعمال الحرب من أعمال الجهاد الخف. صحيح؟ نعم. والخف هو أي شيء؟ هو أسر العدو. هو أسر العدو ولكن على حين غرة أو على حين غفلة أو أخذه في مأمن من نفسه. نعم فنقول ابتداءً أن الخفة لأفراد العدو وجماعات هو من الأساليب المشروعة في الإسلام باعتبارها عملا من أعمال الحرب. نعم وواقع أي واقع أو تكييف تكييف الخفة من الجهة الشرعية وواقع من الوجهة الشرعية أنه أخذ للكفار المحاربين بالقهر أو على حين غرة وإلقاؤهم في أسر المسلمين ومعاملتهم بصفتهم أسرى حرب. صفتين أي شيء؟ أسرى حرب. سواء كان هذا الخطف في البر او الجوي او البحر. قال تعالى دلاله على مشروعيه الخطف وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. شكرهم كل اسم شكرهم. قال تعالى وهذه الايه كما قلنا دلاله ظاهره على مشروعيه الخطف وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. ومرت معنا هذه الايام من قبل في الدلالة على مشروعية مسألة من مسائل صفة الجهاد. من يذكر؟ نفس الآية الاختيارات. نعم مسألة في الاختيارات. نعم فنقول المراد بالأخذ والمراد بالحصار والمراد بالقعود لهم هو على التحقيق كذلك الخف. وعلى التحقيق كذلك الخف. فالخف يتحقق فيه الأخذ الذي هو الأسر ويتحقق فيه الحصار والتضييق على أفراد العدو وعلى جماعته ويتحقق فيه كذلك أنه قعود للعدو بكل ايش؟ مرصد في البر أو في الجو أو في البحر. نعم قال قتلي في تفسير لهذه الآية قال الأخذ هو الأسر. الأخذ هو أي شيء بس ومنه يسمى الأسير إيش؟ الأخير. يسمى الأسير أي شيء؟ الأخير أي أسير. قال الأخذ هو الأسر ثم قال والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء أو المن. هذه الست معنى في أحكام الأسرة إن شاء الله قريبا. فالأسرة تدور أحكامهم بين هذه

كما أن القيود لهم كل مؤخذ هو كذلك الخفض، كذلك أن الخسار وقديقه هو كذلك الخفض. فالخسار الظاهر في أنه أخذ أي استئثار مؤخذ لأعداء الله وحصار وتضييق عليهم، كما أنه كذلك قعود لهم بكل إيش مصر، قعود لهم بكل مصر سواء كان في البر أو الجوي أو البحر. نعم. هذا من كتاب الله في تقدير مشروعية الخفض. أما من السنة فلدينا عدة نصوص نبوية صحيحة صريحة في تقدير مشروعية الخفض في العدو أفرادا وجماعات، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه المجلد الثالث صفحة 1434 حول قصة الحديبية، ذكر قصة الحديبية وفي ثنايا الحديبية حدثت بعض الأحداث من هذه الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال بعد أن شق أوائل القصة محل الشاهد أنه قال لما اصطلحنا نحن وأهل مكة، لما اصطلحنا نحن وأهل مكة بعد ما قال شيء العهد والاتفاقية، قال واختلط بعضنا ببعض اختلط الكفار بالمسلمين، قال أتيت شجرة فشححت شوكها، نظف إيش ما في تحتها ما في أصلها من شوك، قال قد بجعت في أصلها، قال فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال فأضغطتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم وضجعوا وضع سلاحهم وإيش ونموا، قال فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي صح سائل المسلمين يا للمهاجرين قتل ابن زنين حذ بجارة المسلمين، قال فاخترت سيفي ويش حمله ثم شددت على أولئك الأربع هجم عليهم وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلتهم ضغطا في يدي، جعلني حزمة واحدة في إيش في يدي الأسلحة الأربعة، ثم قال تعالى خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحمل فضغطه أي شيء الحزمة تكون مجموعة. نعم. قال ثم قلت والذي فيه يخاطبهم بل رفع عليهم السلاح وسار لأخذهم أسرى، والذي فيه كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم عليه لا يرفع أحدكم رأسه إلا بردت إلا برأس الذي فيه عيناه، برأس إيش رأسه ليس رأسه سيرها، قال ثم جئت بهم ثم جئت بهم سوى إيش خطفهم أو لن يخطفهم خطفهم، ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال وهذا الحديث في دلالة من وجهين من فعل سلمة ومن فعل عمي عامر، قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات ومقوم من قريش يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على فرس مجحف في 70 من المشركين، سلمة الأكوع خطف كم؟ 4 وعمه خطف كم؟ 70 من المشركين، أفر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم هذا طبعا من شجعان الصحابة، يعني كما قيل في وصفه كان أسد أسد كان إيش؟ كان أسد رضي الله تعالى عنهم، فنظر إليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال دعوهم فعق عنه النبي صلى الله عليه وسلم وله ذلك وهو الإمام، كما قلنا الإمام مخالف الأخرى بين المن وبين الفداء وبين القتل، وهنا كان مصلحة يتوخى النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمضاء الصلح كما تم صلح حديبية، فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء يكن هم المعتدين، يكن لهم بدء الفجور وثناء، فعفى عنهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية في قوله تعالى في سورة الفتح هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بمكة من بعد أن أذكركم عليهم. نعم. فظاهر من فعل سلمة أنه رضي الله تعالى عنه أسرى وخطف هؤلاء النفر أربع بالإضافة إلى فعل عمي عامر من نفس ذلك أسرى وخطف كم 70 من المشركين. هناك قصة ظهرت الدلالة وأوضح مما مر معنا وهي قصة تمامة ابن أسال، تمامة ابن أسال الحنفي المشهور ذا الفصل أخرجها البخاري ومسلم في الحديث أصله في الصحيحين. نعم. فأخرج البخاري في كتاب الملاذي من صحيح باب فقال باب وفد بني حنيفة ثم قال وحديث تمامة بن أسال، وتمامة هذا رجل من بني حنيفة من قوم سليمة فيما بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخطفه وأسره وباستخدامه إلى دار الإسلام إلى المدينة، سنذكر القصة كاملة. ثم صاح البخاري بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد، أرسل أي شيء مجموعة من أصحاب قبل نجد، لماذا؟ حتى يقوم بأي شيء بأسر ثمامة بخطفه أو بتعبير العصر بخطف ثمامة. نعم. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة، ايش شعر فيه؟ أثروا، يعني ايش أثروا؟ خطفوا. نعم. برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أسال فربطوه بسارية من خوار المسجد فخطفوا من قومه، كان سنقبل القصة بزيادة تفصيل، ثم ماتوا به إلى أي شيء إلى المدينة فربطوه في سارية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ ايش عندك من خبر؟ ايش تريد أن تقول؟ نعم. وسأل ثمامة لماذا أمر النبي عليه السلام بخطفه وبأسره، فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني فاقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر،